بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعناها معصوما، تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا منا ومن آبائنا وأزواجنا وذرياتنا، ولا من أحبابنا ولا من علمائنا ولا من المسلمين شقيا ولا محروما. نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا وأن نكون من المرحومين. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن على هذه الأمة برفع هذه الغمة. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، أهلك أعداءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم اجعلنا من أولئك القوم الذين قيل لهم قوموا مغفورا لكم. نسأله سبحانه وتعالى وكلنا رجاء ويقين أنه لا يخيب الداعين السائلين. نسأله سبحانه وتعالى أن يقبلنا ويقبلنا مع المقبولين، وأن يهدينا مع من هدى، وأن يتولنا مع من تولى. اللهم أمين. في هذا الموضوع العظيم، موضوع الرفقة والصحبة وأهمية هذا الموضوع في حياة الإنسان، أي شخص في الدنيا لا يستطيع أن يستغنى عن الصحبة وعن الصداقة. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه وجعله من جسد وروح. الحياة الدنيا الأصل فيها الجسد والروح تابع، والحياة البرزخية الروح أصل والجسد تابع، ويوم القيامة من أول بقى يوم القيامة والبعث والنشور هيبقى الروح والبدن إماما. نسأل الله من الصداقة والإنسان ربنا فرض إن هو محتاج صداقة، مش لوحدي، محتاج أبني طريقة رفيقة، أخت في الإنسانية. الصداقة دي مش عشان الدنيا، لا، هو عشان الروح. في ناس بتحتاج الصداقة عشان الروح، مش كل الناس. في ناس بتحتاج عشان البدن، في ناس بتحس ان صحبتها دي بتغطي وتشبع حاجاتها النفسيه، في واحده تانية حاجاتها البدنيه، في واحده بتبقى محتاجه صحبه عشان تخرج معاهم، في واحده محتاجه صحبه عشان تحس ان هي ليها كده شله، وفي واحده محتاجه صحبه عشان محتاجه مال، في واحده محتاجه الصحبه عشان تظن ان صحبتها دي قوه ليها وسند. فالصحبه أو الصداقة دي حاجة بسيطة. الكلمة الأعم هي الصحبة اللي هي المظلة الأكبر. الصداقة حاجة خصوصية، بس أنا مش هتكلم عن الخاص، أنا هتكلم عن العام في هذه الدورة. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا فتحا مباركا. اللهم اهدنا وسددنا يعني يعيب على المتصدق واجعلنا المتصدق. اللهم اهدنا كلمة الإنسان من يؤنس أو من الأنس يحتاج للأصحاب. على فكرة الأصحاب مش الصديق، لا، كده قلنا المعنى الأشمل. أنا محتاج الأصحاب زي الراجل محتاج صاحبه اللي هي الزوج. هذه الشيطان ما تخلوش، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، فاستالتهم الشياطين، يعني الشياطين بتعمل فيهم ايه، بتلعب بيهم الكوره. فتلاقي الشيطان يحرش بينا، بصي بصي بصي بيعمل فيك ايه، بصي بيقول لك ايه، بصي انت، بصي بيبص لك ازاي، بصي ده ايه. طالما ان هو ابتلاء، الشيطان كمان مع الابتلاء شغال على الانسان على هذه الصحبه. بس خلي بالك برضو احقاقا الحق، ان اعظم موطن للاجور هي الاصحاب، موطن الاحسان، موطن الاجر. يعني عندك واحده صاحبتك تحبك في الله وتساعدك في حفظ القران او تحضري الدروس، لو انت نايمه تصحيكي، لو انت في غفله تنبهك، سبحان الله. صاحبتك دي بتسمعي معاها، انت معاها في اجور، في اجور جاريه. لازم تستوعبي ان كل صحبه اما الى جنه واما الى نار. زي ما الصحبه اعظم اعظم موطن للاجور، هي ايضا اعظم موطن للوزر والاوزار. انت وصاحبتك بقى غيبه، نسال الله العافيه، نميمه، فخلي بالك انت ليكي وظيفه في الحياه، عباده الله والاحسان الى الخلق. فأعظم موطن للأجور إنك تعبدي الله في الإحسان للخلق. احسني ليهم، احسني ليهم، افهمي إنك أنت يعني الله عز وجل لم يظلمك، لم يظلمك، بل نبهك، أرشدك، علمك، أخبرك إن كل لحظة بتمر عليكي انت في اجور جارية لو انتبهت. بس محتاج منك انتباه، انتباه، هتنتبهي ولا لا، هتفهمي ولا لا. وانا ما اقدرش افصل بين ده وده، انا ما اقدرش افصل بين ان فعلا انا عندي احتياج للصحبة، وان ممكن صحبتي هي تدخلني في الدرس الاعلى بفضل الله عز وجل وكرمه، او عياذا بالله ان هي تدخلك الدرك الاسفل. لان احنا احيانا ما نعرفش من اين ياتي البلاء، فلازم اتقي الله عز وجل. ساعات ممكن يحصل افتراء، ظلم، يعني سبحان الله، مش عارفه ان الصحبه دي موطن من مواطن التقوى، ما اعرفش ان هي موطن من مواطن التقوى، فبالتالي احذار الاستهتار في التعامل مع الاصحاب، احذار الاستهتار. وخلي بالك لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يضع أجور للمحبة في الله عظيمة إلا وهي محتاجة جهد عظيم، لما يبقوا تحت ظل العرش. اثنان تحابة في الله اجتمع عليه وتفرق عليه على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيين والصديقين. مين دول يا رسول الله؟ المتحابين في الله. ده دليل على كمال الإيمان، من أحب لله، ان وجبت محبة الله عز وجل ليهم، وجبت محبتي للمتحابين فيه. ان كمان يجد وجد حلاوة الإيمان، ان يحب المرء لا يحبه الا لله. معقول الأجور العظيمة دي الا وهو محتاج مني جهد؟ اصل القضية مش محبة أنس، لا، القضية ان انا في خلطة وفي مشاكل، كل واحد عنده مشاكل نفسية. عشان تبقى بجد يعني محبة خالصة لله، الكلمة خالصة دي بنقولها بكل سهولة، لكن هي شديدة الصعوبة. عشان يبقى لك صحبة من صحبة المباركين، عشان يبقى لك أخوة صادقة حقيقية، لابد أنك تبتلي وتبتلي وتبتلي في صدق محبتك لهم، ها لله ولا لغير الله عز وجل. كل ده بقى بيظهر. طب مين هم الأصحاب؟ طالما نحن نتكلم عن الصحبة، في القرآن وردت لفظة الصحبة بألفاظ هتفهمنا المعنى. أولا باسم، مثلا الأخ، معنى الصحبة اللي هو أخوه، ماشي، أو اللي هم مثلا إخوانهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، يعني أصحابهم اللي سبقوهم، أو بلفظة الحواريين اللي هم أصحاب عيسى، أو الزوج أو الزوجة وصاحبته وبنيه. أو الوالدين، معقول الوالدين ممكن يبقى صحبة؟ طبعا. إزاي؟ الله عز وجل يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة. أبو بكر رضي الله عنه صحبة الأتباع إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أو في السنة صحبة الصفر، صحبة الصفر. طب في صحبة غير البشر؟ آه، يعني ممكن حد غير البشر يبقى من أصحابي؟ آه، زي أصحاب الجنة، أصحاب النار، صاحب الجنتين، صاحب الكهف، صاحبي السجن، أصحاب الفيل. فإحنا هنبدأ نتكلم الأول عن النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الصحبة، ولكنها صحبة. هنشوف إيه المشاكل اللي في الصحبة ونحاول نزل هذه الصحبة أو هذا المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه لنا، أو النموذج اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه لنا، أزن هذا النموذج في ميزان حياتي. طيب تعالي نشوف لوط. لوط كان ليه صاحبة اللي هي زوجته، امرأته، صاحبته. نسمع الأول ما ذكره الله عز وجل عنها، ثم نبدأ بحول الله عز وجل وقوته نفهم ماذا حدث. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين عبادنا فخانهما فلم يغنيا عنها شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا، الله عز وجل ضرب مثل للكفار، للذين كفروا، امرأة نوح وامرأة لوط. هنبدأ نتكلم عن امرأة لوط. امرأة نوح وامرأة لوط هما الاثنين خانوا ازواجهم، واحنا قلنا قبل كده ان الخيانة مش خيانة فراش، ما خانت امرأة نبي فراشه قط. لكن الفرق بين لوط زوجات، زوجات زوجاتهم الاثنين وجد لوط امر عجيب جدا، ان هو كان خايف ان المفروض انه مجوش في صورة ملائكة، اتوا في صورة رجال، اتوا في صورة رجال. فسبحان الله، يعني الله عز وجل ارسلهم لنوح عشان ينقذوه، ولكن حدث ما لم يكن يتخيله لوط. ماذا حدث؟ تعالوا نسمع مع بعض ماذا حدث للوط مع الملائكة وماذا فعلت امرأته. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخصوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتنا من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك وعدهم الصبح أليس الصبح قريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وأمطرنا عليها هي اللي أبلغت القوم، هي خانته، جريت بلغت القوم عن وجود أضياف اللي حصل. فجاءه قومه يهرعون إليه، كل قوم أتوا في منتهى السرعة. فده يبين إن هي إيه، خانت زوجها. الخيانة هنا جاية منين؟ إن سيدنا لوط عليه السلام سيسير في طريق مستقيم، دي كارثة كارثة. يعني ممكن يبقى في خلاف بينك وبين صاحبتك ان انت تقبحي حاجة هي بتستحسنها، لكن لا يمكن الاثنين يأخذ صاحبه وهو مختلف معاه اصل الاعتقاد. انت بتقول ان ربنا واحد وده بيقول لك ثلاثة في واحد، يعني ازاي عندك مثلا جيران نصارى، او شوفي في العراق الرافضه، شوفي ماذا فعلوا في اهل السنه، اثروا على اهل السنه بغرض ان هم مشتركين في بعض الامور. لكن اول ما قبل ما يبقى نبي، ولما أرسل وبقى نبي وبيحذر قومه، إيه اللي حصل؟ هي كانت تصد يعني سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية، تصد الدين ده، لا تريده، لا تريد تذكرة، لا تريد توحيد. لما نهى قومه عن إتيان الفاحشة وإن هم يأتوا الفواحش، أنكر عليهم سيدنا لوط إن الرجال يأتون الرجال والنساء يأتون النساء، ودي النعرة اللي طالعة اليومين دول في النسوية، مش محتاجين الرجال، أنتم مجتمع ذكوري وإحنا مش محتاجين الرجال. ماشي وبعدين؟ خلاص ماشي وبعدين. طيب ما فطر الله عز وجل عليه النساء من احتياجات، ماذا نفعل؟ يلا خلاص انتوا بقى، خلاص هو النساء مع بعض يقعوا في الفاحشة، عياذا بالله عياذا بالله. فانت شوف انت مصاحبة مين. انا عندي نموذج لوط عليه السلام وزوجته، هو يسير في الطريق المستقيم وهي تخالف. ليه؟ ان الابدان مجتمع فعلا، لكن ده اختلف اصول الاعتقاد والاديان. فلما يكون انت صاحبة عقيدة قوية وقدامك عقيدته ضعيفة، فدايما القوي يغلب الضعيف، يغير عقده الضعيف، وحتى ده كده الاحتلال حتى. يعني ثقافه الاحتلال، تدخلوا الاول بالحرب يحاربوا الناس وبعدين يمشوا الجنود ماشي، وبعدين بس هم الناس خلاص يعني عندهم عقده الخواجه، اي حاجه مستورده تبقى كويسه. انا ما بقولش ده بجد صح ولا غلط، يعني انا بقول فكره للناس عندهم عقده الخواجه، اي حاجه من بره تبقى كويسه. لا مش اي حاجه من بره تبقى كويسه، على فكره على فكره مش اي حاجه من بره. واديكي البلاءات اهو، انت شايفه كورونا اهو بيحصل قدامك، مين اللي قال ان بره هو المجتمع المثالي اللي واو اللي ما حصلش، اللي الناس يعني مهبولين بالغرب والنظافه والشياكه والاناقه والحريه والديمقراطيه؟ فين فين ان هم يسيبوا الناس في دار المسنين لما يحفلوا؟ عندهم رحمه ما يعرفوش يعني ايه الرأفه، ما خدوش في حياتهم الرفق كمان بحياه. فانتي لو انت ليكي صحبه شخصيتها قويه للاسف هتاثر عليكي. فشوفي مظهر الخيانة ماذا فعلت زوجة لوط، هو متمسك بالحق وهي متمسكة بالباطل. الأمر ده ما بيستمرش كتير، لابد أن تأتي اللحظة الحاسمة. طب إمتى أعرف عقيدة من أمامي؟ في اللحظة الحاسمة، هذه اللحظات يعني ربنا يسترنا ويجبرنا. في اللحظة الحاسمة اللي بتأتي الخيانة وتظهر، يظهر ما يلاض الاعتقاد. يبقى لازم تعرفي ان الخيانات لا تظهر الا في الازمات. سخاء الناس زي الفل احسن ما يكون، لكن في الازمة الشدة تبين معدن الناس اللي معاكي. وللأسف ودي حطيها في ذهنك، ان لما بتأتي اللحظة الحاسمة كل ينحاز لجماعة، كل واحد يروح للي تبعه، كل واحد يروح للي بيحبه، كل واحد ينحاز لجماعة، ودي بقى بتظهر مشكلة اعتقادية. واحدة بتحب واحد قوي قوي قوي وخلاص فيخونها، عادي تحصل لها ايه؟ ان هي تموت نفسها. هي زبالة، ممكن تبقى هي عندها بذور اعتقاد صحيحة، ويعني سبحان الله لم تنمو الجذور. واحدة صاحبتك تاني، انت مع بعض وان شكلكم انتو تأنتيم وبتحبوا بعض ومنفتحنا بعض ومخرج بعض، حاجة جميلة جدا جميلة. وبعدين يجي محكات بقى، تقول لك انا عايزه امشي مع فلان، انا بحب فلان، انا عايزه اكلم ولاد، انا عايزه اشرب مش عارفه ايه، طيب انا خلي بالك ان لما تيجي اللحظات دي كل واحد في الاخر بينحاز لجماعته، كل واحد ينحاز لاعتقاده. شوفي كده البنات اللي بتظهر ان هما وبعدين تكتشف ان هي هربانه من اهلها، اي ذنب لها؟ نسال الله العفو. مين هياخدها الناحيه الثانيه؟ اللي زيها، اللي زيها دي مصيبه، نفس الشيء ربنا عارفينها ايه الالحاد. ما يجي محك كل واحد بيروح للي زيه للي يناسبه، وما اتى الالحاد مش عشان الناس تشك في وجود الرب ابدا، ده بس معبر الدخول للشهوات، الهروب من التكاليف. فانت مسؤوليتك امام الله عز وجل انك تطلب الهدايه. اللهم اهدنا في منهجك، اهدنا الصراط المستقيم. وانت تقرأ الفاتحه تقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا سددنا، اللهم اهدنا اليك. ما فيش اصل الحريه انك تعمل ما تشاء، لا ما فيش حاجة اسمها ان انا افعل ما اشاء وقت ما اشاء، دي اسمها فوضى مش حرية، اسمها فوضى. لازم نسمي المسميات زي دي، اسمها فوضى مش اسمها حرية. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رقيق؟ طب عندكم بنات القوم وعندكم حتى بناتي أنا، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فأجابته الملائكة قالوا يا لوط إنا ورسل ربك لن يصلوا إليك، سيكفيك الله عز وجل، سيكفيك الله عز وجل. لما تيجي الشدة لازم تحكمك القيم، معلش كل واحد قيمه بتؤثر على قراره. الميزان اللي انا اذن بيه، حط صحتك على الميزان، اوعي تتنازل عن قيمك. مش حاجه اسمها اصلا تقول عليا ده قديمه، تقولوا ياكلها تاكل نفسها. المهم انت قيمك، لو اتفقتوا على اصل الاعتقاد هيبقى الاختلاف بعد كده بسيط، لكن لو فقدنا القيم العليا لا يمكن تستمر الصحبه، لا يمكن، مستحيل الصحبه تستمر مع اختلاف شديد في اصل الاعتقاد. لازم يبقى اعتقادك اهم عندك من كل شيء، ما ينفعش كله زي بعض، ما ينفعش. يبقى أنا أطلع بفوائد، إن أولا إن ما ينفعش صاحب حد يخالفني في الطريق، ما ينفعش يجي الرسائل قدامي وأعمل نفس شغل بالي. لا، الخيانة بتظهر في الأزمات وفي الآخر كل واحد يذهب إلى جماعته إلى على شاكلته. طب تعالي نشوف النموذج الآخر الذي ذكره الله عز وجل في هذه الصورة الكريمة، صورة الشمس. أصحاب نسمع ماذا قال الله عز وجل عنهم. كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أخبرني عن قصة ثمود، أصحاب ثمود. تسعة اجتمع على قتل الناقة. اجتماعهم كان عجيب جدا. ليه؟ اجتماعهم على قتل الناقة كان اجتماعهم، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقسم يقول ايه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح زكاها وقد خاب من دساها. وده المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في مثل التدسية أو الدك، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول فينا فرج ربنا سبحانه وتعالى شيء عجيب جدا حصل، ان هم عقروا الناقة عقور، اللي هو يعني ده ربنا سبحانه وتعالى جعلها لكم آية وحذركم ونبهكم وآدتكم، كل آية تنبه لكم لا تفعلوا بها هكذا، ويحذرهم سيدنا ثمود. كذبت ثمود بطغواها، إذا بعث أشقاها، أشقى ما في المجموعة، أشقى واحد في المجموعة، هم مجموعة اجتمعوا على الضلال. إذا ماذا حدث بعد اجتماعهم على الضلال؟ للأسف حذرهم سيدنا صالح، قال لهم ناقة الله وسقيها، فواحد تبرع أنه يقتلها. وهذا نموذج في الدك أن ربنا سبحانه وتعالى يضع لك نموذج لمن يستوعب، لمن يفهم. خلي بالك، ناس بيجتمعوا على أصل صحبتهم الضلال. طيب وبعدين ماذا حدث؟ واحد قال أنا هتبرع وقتله. خلي بالك أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن النقد دي آية مبصرة لهم، آية مبصرة، يعني كلهم يروها بعينهم. تأتي المية تشربها كلها، يوم تشرب الماء كله بتاع البئر ثمود، واليوم الثاني كل قرى ثمود يشربون من لبنها. فكانوا تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. للأسف ما انتفعوا، للأسف لم ينتفعوا بهذه الآية المصرة. طب ايه السبب؟ لما تجي لي آيات من عند ربنا ليه الإنسان ممكن ما ينتفعش بيها؟ ايه السبب؟ العمل، العمل، العمل اللي في البشر، عمل بصيرة، عمل قلب. للأسف لم ينتفعوا. ولذلك الإنسان يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا آيات، جاء أكرههم للحق، تسع نفر أشقى القوم، وهو قدار بن ثالث كما ذكر الشيخ تعالى رحمه الله، أشقى الباقي عاونوه اللي هم أصحابه، لكن إذ بعث أشقاها. العلاقة بينهم في الاعتقاد، عشان كده المعركة قلنا بين لوط وزوجته كانت أقرب بعقيدتها إلى البعيدين، عقيدتها كانت أقرب مش ليه، مش للوط عليه السلام، لا لقومها. برضو الرهط، رهط ثمود اشتركوا في هذه العقيدة، الرهط اجتمعوا بعقيدة الباطل والشر، الشر بيزود عندهم، أتوا وانتهوا أكثرهم شرا، الشر بالعدد. خلي بالك إيه كده كتير، البطع أكثر ما في الأرض يضلوك، دايما كتير اشتركوا في الصحبة في عداوة نبيهم، اشتركوا في حب الشر، اشتركوا في الباطل وحبه. وهنا معلم خطير جدا، خلي بالك إن ثمود كانت من المدن الكبيرة والناس فيها كتيرة، فتخيلي لما هذه المدينة الكبيرة، مدينة كبيرة، ويكون كل دول يجتمعوا على الشر، ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب ان كل دول يظهر منهم هذا الشر العجيب؟ ما هم ان تطع اكثر من في الارض، دايما الكسرة تأتي في الشر، فانتي لازم تنتبهي. كلهم اشتركوا في حب الشر، عارفة يعملوا لك جماعة، جماعة كل واحد بقى تظهر، طبعا كل واحد يعني تظهر جماعات كل واحد، جماعة زي عبدة الشياطين تظهر ويقولوا لك ايه، يعني احنا هنجتمع على فكرة، وللأسف بتبقى افكار باطلة، باطلة. جماعة الإيمو أو عبدة الشياطين بيتعاونوا على الباطل، المشكلة إن الباطل هو الرابط بينهم. يعني ممكن تتعاوني أنت وصاحبتك على باطل، أصل الصحبة ممكن ما تبقاش على باطل، لكن النفس فيها قابلية للباطل. فكل نفس بتبحث على من عن من يشبهها في الباطل. صاحبتها ايه المبرر للصحبة؟ الاشتراك في حب الباطل. فدول ما بيحصلش بينهم خيانة ابدا، دول صاحبي وحبيبي وكفاء. ليه؟ اصل اجتماعهم على ايه؟ على الباطل. اصل اجتماعهم على الباطل. طيب في اليابان في رابطة اسمها رابطة المنتحرين، بيعملهم جلسات ويعلمهم كيف ينتحروا. يعملهم اجتماع بقى بالليل في مكان معين، يشموا مادة معينة يتنفسوها، بعد 30 ثانية بيموتوا. بيسموه الانتحار السريع او الرحيم، ده خلاف الموت الرحيم اللي في اوروبا اللي بيعملوه في المستشفيات لكبار السن، يدهم ابرة كده يموتوهم على طول. يبقى في ناس تجتمع اصل اجتماعها على الباطل. ربنا يعافينا ولا يستلينا ويحفظ اولادنا اولاد المسلمين. اصحاب المخدرات، اصحاب الزنا، ممكن اجتماع واصحاب لعداوة المدير بتاعهم في الشغل. الصحبة الصحيحة اما للنفع في الدنيا ويبقى عدم الضرر في الاخرة، او النفع في الدنيا والاخرة. يعني عشان اصاحب اي حد، اي مصاحبة، يعني ممكن اجتمع مع اي حد، ممكن مثلا اجتمع في اي جروب مثلا واقول ايه، احنا نجتمع مثلا نتعلم الطبيخ، نعرفش نطبخ فحد هيعلمنا طبيخ، نتعلم التفصيل يقول لك شفت كريم، ماشي نتعلم اي حاجه، نتعلم اي حاجه فيها نفع للدنيا ماشي، بس ما بتضرنيش في الاخره. وفي صحبه لا انا بنتفع منها دنيا واخره. فاوعي تجتمع مع حد على باطل يبقى اصل الاجتماع ضرر الدنيا. ما هو ما دام ضرر الدنيا يبقى دنيا واخره. وخلي بالك في مساله مهمه قوي، ان اي اجتماع مع حد على باطل لازم يكون فيهم قائد. أشقاها إذ انبعث أشقاهم، أشقى القوم. مع هو مع كل واحد شيطان، بس فيه الشيطان الإيه الرئيس اللي بيضبط بقى. للأسف إن ما بيفكرش إلا فكرهم ما بيشوفش إلا بعينهم. فأنت لازم تنتبهي، أراجع حياتي، أراجع الصحبة اللي أنا ماشية معها دي، صحبتي دي إلى أين أذهب معها؟ هل إلى الجنة أو إلى النار؟ يعني ممكن أصاحب أي حد في الدنيا ينفعني في الدنيا؟ أه صاحب حد ينفعك في الدنيا، بس ما يدركيش في الآخر. وممكن حد، وده اللي لازم تبحثي عنه، ولو لقيتي حد ينفعك في الدنيا والآخرة امسكي فيه بإيدك وسنانك، اوعي تفرطي فيه. طب تعالي نشوف نموذج آخر في الصحبة، تعالي نشوف أصحاب الجنتين أو أصحاب البستان، نسمع قصتهم ونشوف ماذا قال الله عز وجل عنهم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ذكر أنهاء الله عز وجل النموذج الثالث في سورة القدر أصحاب البستان أو أصحاب الجنتين. كان في أب كان بيحب يتصدق وكان بيتصدق وأبناؤه كانوا معه. لما مات أبوهم أبناؤه لم يريدوا أن يخرجوا ما كان يخرجه أبوهم ويفعله من الصدق، فاتفقوا إن هم مش هنخرج الصدقة اللي أبي كان بيطلعها، وناموا قالوا خلاص ده وقت الحصاد احنا هننام، والصبح نمشي بدري قوي ونروح بدري قبل ما المساكين يقولنا في وقت الحصاد كما كان يفعل أبونا. فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، اتحرقت كل الجنات. ندموا بعد ما راحوا البستان ولقوا ايه للأسف، لقوا يعني على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إن لطاجون. الأخوة دي أو الإخوات دول الأصل في صحبتهم إنهم إخوات، بل إن كان فيهم أحد من الإخوات دول كان حد منهم كان بيتعظوا، يعني حد كان بيوعظهم وهم لما حد يوعظهم بيتعظوا، ولذلك ندموا وقال أوسطهم أي أخيرهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. إذن هو كان قال لهم لا تفعلوا هذا، يبقى أساس بيتهم خير، أبوهم رباهم، بيتهم كان بيت طيب، أبوهم كان بيتصدق، بس للأسف الأبناء يعني خرجوا واجتمع معهم صاحب، يعني أو اجتمعوا على فكرة من الأفكار الشريرة. أنا عندي هنا عاملين، عندي نفس وعندي شيطان. نفس هم كلهم شباب فما عندهمش خبرة بأثر وقصد الشر اللي هم فيه، بس هم بيتهم خير، ولذلك النتيجة المتصورة ان هم عشان اهل خير بس حب الدنيا وما عندهمش خبرة، فايه فأتى بهم بهذا النية ان هم ما يدوش المساكين ويمنعوا الصدقات. فعلا تلاقي اب يتقي الله عز وجل ويدخل على اولاده الحلال، ويتلاقي اولاده يكبروا واحد ياخد قرض ربوي مثلا، ما انهم عارفين ان الربا حرام وحرب من الله ودي مصيبة، فيخرج الولد من مصيبة لمصيبة ومن مصيبة لمصيبة، هم اصلهم خير، فالولد يقول اكيد ده بسبب الربا، هو عارف انه عمل حاجة غلط، معرفته دي وضميره مأنبه، وكل ما يسأل كل شوية يسأل هو عايز يطمن ضميره يسكينه، بس هو ما عندوش خبرة. فانا عندي نفس، عندي شيطان وتحريش وما بيجتمع على حب الدنيا، وأي رفقة بعددهم شياطين، يعني أي رفقة، يعني إحنا خاصة رفقاء الحج أو الطاعة، يعني مثلا 100 رايحين الحج معهم 100 شيطان، 1,000,000 رايحين الحج معهم 1,000,000 شيطان، مثلا 3 إخوات معهم 3 شياطين، يعني الشياطين بعدد الناس. تلاقي سبحان الله يعني الناس، تلاقي مثلا الناس في الحج تقولك يعني أنت تصبر بس 3 أيام، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، 3-4 أيام بتوع الحج ما تتكلمش خالص، اللي يقول لك حاجة تقول له حاضر وما تفتحش بقى. تلاقي الناس مع فراطة، تلاقي الناس ركبها فعلا الشياطين، ليه؟ مجتمع مع بعض، فالشيطان يعني فيك ايه؟ بيدربك على إساءة الظن لغاية لما تتقي الظن، الشيطان يدربك على الكرب في الفاحش لغاية لما تحبيها، الشيطان يضرب هو مش ورا حاجة مش بتاعك. فانا هم الاخوة اللي من بيت طيب هم اصحاب الجنتين دول، هم اساسا فيهم خير لكن عندهمش خبرة، هم قليل الخبرة والشيطان تحرش بيهم. فطمع الدنيا، وكل واحد عنده طمع في الدنيا، لكن اللي هيمنعك من هذا الطمع التقوى. فسمع صوت في سحابة تقول اسقي حديقة فلان لفلان، فمشي مع السحابة وسمع بستان فعلا، راحت السحابة أنزلت كل ما فيها من ماء. فدخل الرجل على صاحب البستان وقال له من ما اسمك؟ قال اسمي فلان ابن فلان. قال سبحان الله. قال ما بك؟ قال والله إني كنت أمشي في الصحراء فسمعت صوت في سحابة تقول اسقي حديقة فلان ابن فلان، فأتت السحابة عندك وحدك وسقت حديقتك وملأت نهرك، ماذا تفعل؟ قال طالما عرفت سأخبرك، أي شيء يخرج من حديقتي أقسمه ثلاث أقسام، قسم كل أهل بيتي، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم أعيد في الحديقة حتى ينبت مرة أخرى. فشوفي هو ليه نصيب معلوم للفقراء والمساكين، فيأتي رزق مخصوص لبركات الأب يعلم هذه البركة. فشوفي هم اجتماع أصحاب البستان أو أصحاب الجنتين اجتمعوا يعني دلوقتي يعني في وقت معين من الأوقات على قصد الشر، لكنهم تربوا على الخير، بس الشيطان ويعني وقفتهم خليتهم يحدوا عن الحق، لكن حسن ظن في الله عز وجل هم كانوا لا يقصدون الشر، قلة الخبرة وتحريش الشيطان. ولذلك عندما قال أوسطهم ألا أقول لكم لا تسبحون، فورا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، ولذلك أقبلوا يتلاومون بالاستغفار والتوبة، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، إحنا اعتدينا، إحنا أسألنا الأدب، ولكن مع تبين حسن الظنون في الله قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. طيب عندما طاف عليهم الطائف يعني ده بالنسبة لهم وعظ بأشد ما يكون، يعني لما اتحرقت الجنتين أو البستان سبحان الله دي كانت رسالة من ربنا ليهم، ربنا وعدهم بأشد ما يكون. ولا ينكر إنهم كانوا كثير وأبوهم ربهم تربية وأبوهم طالب قل خبرة تعذرهم، فطاف الطائف. ولذلك هم عندهم فيهم من الخير اللي جواهم، قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون، قال لهم معظم، لكن الكترة تغير الشجاعة أو كثرة يعني هم واحد قال لهم، لكن الغلبة كانت للجماعة، هو للأسف بعد ما صح بس برضو راح معاهم، فالعقوبة أتت على كل الواعظ ومن سمع ولم يستجيب. ولذلك خلي بالك قوي من عندما يعني لما حد ينصحك رسالة كانت من ربنا، حتى لو أسلوبه وحش سيبك من الأسلوب، أنا ماليش دعوة بأسلوب، أنا جاي لي رسالة لسانه ربنا سبحانه وتعالى أتاني بيها، أنا ماليش دعوة لأني أنا خايفة على نفسي، أنا أعتبر كل أحد يكلمني دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى، لازم أنتبه، لازم أعتبر، لازم أعتبر، لأني لو أنا اعتبرت أنا هستفيد، وربنا سبحانه وتعالى ينجي الذي ينصح، ينجي الذي ينصح، هو بس اللي ربنا هينجيه، لكن الباقي لا، لا ينجو. ليه؟ لان هما ما انتفعوش. مين اللي انتفع؟ اللي انتفع هو اللي بينصح وترك، تركهم ما مشيش معاهم، لكن مشيت معاهم العقوبة هتبقى كل. و هذا يظهر جليا عندما ذكر الله عز وجل قصة أصحاب السبت، قصة عجيبة جدا ذكرها لنا الله عز وجل، قصة يعني تعالي نسمعها مع بعض. ذكرها الله عز وجل في سورة الأعراف بالتفصيل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أصحاب السبت ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنهم إن هم كانوا من قوم سيدنا موسى، وأهل هم دول يسكنوا عند البحر، قرية كانت حاضرة البحر. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. هم قالوا سيدنا موسى عايزين يوم نعبد ربنا فيه. قال لهم عبدوا أي وقت؟ قالوا لا، إحنا عايزين يوم مخصوص نعبد ربنا فيه. فسيدنا موسى سأل الله عز وجل فهدوا إلى السبت. فقال لهم خلاص يوم السبت ما تقوموش منه، كان ده يوم عبادة فقط لله. وهم أصحاب بحر، الأصحاب بحر أكلهم الأساسي السمك، فحصل الابتلاء. الحيتان تيجي يوم السبت شرعا قدامهم ظاهرين جدا، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. أي يوم غير السبت بتبقى الحيتان في مكان عميق جدا في البحر ما يعرفوش يوصلوا، بس أتى الابتلاء. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فقالوا دلوقتي إحنا هنعمل إيه؟ إحنا ممكن خلاص ما دام الحيتان بيجينا يوم السبت، إحنا ممكن نحفر أنفاق في البحر ونحط الشباك، يجي السمك يوم السبت أو الحيتان يجوا يوم السبت يغزونا في هذا الابتلاء. إحنا عايزين إحنا نحفر الجمعة بالليل الأنفاق، فالسمك يجي يوم السبت يدخل النفق، إحنا ما اصطدناهوش يوم السبت، إحنا هنصطاده بقى إمتى؟ يوم الحد. فطبعا في مؤمنين هم كلهم أصحاب قرية بس مختلفين، فبدأوا ينصحوهم أنتوا كده بتمكروا بالله وربنا هيمكر بيكم، ما ينفعش تعملوا كده، ما ينفعش تصطادوا يوم السبت، ما ينفعش تعملوا الحيل دي. فالقرية تقسمت لثلاثة: ناس يفعلوا ان هما بيحفروا الانفاق يوم الجمعة ويصطادوا يوم الحد، وناس قوم تاني نصحوهم اجتمعوا على الخير، وناس قالت احنا ملناش دعوة. قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. فردوا عليهم وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنا لازم أعمل اللي علي. الفرق بين أصحاب الجنتين وأصحاب السبت إن أصحاب الجنتين اللي نصحهم ما سمعوش الكلام، هو اللي راح معاهم، لكن التانيين الفرقة اللي حققت التقوى هم كانوا 60 مع بعض. فاللي نصحوهم ما نصحوش فمسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. يبقى أنا أعرف هنا إن ربنا لما أهلك البستان بتاعهم كلهم عشان كلهم لم ينتفعوا بالوعظ، لكن حتى اللي نصح راح معاهم، لكن أصحاب السبت لا، اللي نصح هجرهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، اجتمعوا على النهي عن السوء ولم يشاركوهم، لم يشاركوهم ظلمهم. ما راحوا مش عشان ما سمعوش كلامهم بقوا معاهم، لا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. صحيوا لقوا نفسهم قردة قردة. طب التلتين بقى اللي هم قالوا لهم ما تنصحوهاش، ما تنصحوهمش، احنا مالناش دعوة. قال العلماء سكت الله عنهم لأنهم سكتوا عن المسح. فلا نعلم أهلكوا مع من أهلك بالمسح إنهم بقوا قردة، أم نجوا مع من نجوا من المؤمنين النصحين. لو أنت عندك صحبة وأنت معاك الحق اثبتي على حقك، مش معنى ان هي والتانية والتالتة والرابعة وبقيت الشلة وكلهم بيعملوا الباطل يبقى الباطل صح. لا غلط. انصحي مرة واثنين وثلاثة وباللطف وبالشدة وهسيبكم شفاحبكم وكل الاساليب. خلاص مصرين يبقى انا ما اقدرش استمر معكم في الصحبة، عشان لو انا معاكم العقوبة هتنزل علينا كلنا. طاف طائف عليهم وعلى جنتهم كلهم، لكن لو أنا نصحت مهرت زين الذين ينهون عن السوء. موضوع خطير. أولا أنا ليس علي هدى لأحد، إن أنا علي البلاغ، وقال هذا الرب سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمن شيء، ليس عليك هداهم، إنما أنت نذير. أنا أنصح، أنا لا أملك قلب بأحد ولا الهداية لأحد. أنا شوفت كانت صاحبتي وكويسة وبعدين بدأت يحصل انحرافات، هنصح مرة واثنين وثلاثة وهدد وأخذ كل الأساليب. لم ينفع معها يبقى لازم فورا أقطع علاقتي معها. هتقولك أنت كسرتي قلبي وأنت هتدخلين النار. صحبتي معاكي يدخل بها الجنة، يدخل بها الجنة، والله ما عندي خيار تاني. طب أنا أعمل إيه؟ ما عنديش اي نوع من انواع الخيارات. ما هو يدخل الجنه يدخل الجنه، ما اصل الاختيار الثالث صعب قوي. اصل النار مش هم الكفر يقولوا هنقعد في النار ايه ايام معدودات، يعني كم يوم كده خلاص، كم يوم ايه وانت تستحمل ريحه تستحمل حساسها، هتقي صوت النار، الخطاطيف والكلاليب والشوك والعوسج والذبانيه، هتقدر تشوف شكلهم، هتقدر تشم ريحه النار، لون النار، السواد في كل حته، الزقوم طعامهم، الغسلين اكلهم، الميه الحميم شرابهم. وليه ادخل النار اساسا؟ طب معلش، ما انا اساسا كده كده قرفانه في الدنيا، ما فيش دنيا واخره. انا طب اصل كده طبعا المبررات، يعني انت كده هتبقي لوحدك، انت كده تبقى متعادة نفسيا، انت كده مقابلش صحبة. لا معلش، مع السلامة الصحبة. يا صحبة دخلني الجنة، يا ما يلزمنيش صحبة، ما يلزمنيش. هو نصحت حد ادخل النار؟ لا لا ومليون الف لا. يكفي انسنا بالله. كان لسه الشيخ اسماعيل كان عامل مقطع حلو قوي اسمه لامسيس، هو بيشرح قصة السامري، وبعدين بيقول ان السامري لما نزلت عليه العقوبة ان سيدنا موسى قال أن تقول لا مساس، بقى عامل زي الوحش، أي حد يلمسه يصاب بحمى. حمى تقول لك إيه السبب؟ لأنه وقت لهم بعجل جسدا له خور. فواحد نصر الشرك فكان له لا مساس، لما فبيقول يعني بيسقط على الواقع، بيقول سبحان الله إن يبقى العالم كله شعرهم في هذه اللحظة لا مساس، مفيش قبولات، مفيش أحضان، مفيش سلامات، كله يلزم بيته، مفيش حد يعزي حد ولا حد يعود مريض، كله لا مساس. ليه؟ لانتشار الشرك. قوم موسى واحد السامري هو اللي كان له لا مساس. لما يبقى العالم كله لا مساس، احنا محتاجين نستغفر ونرجع ونتضرع لله عز وجل أن يتوب علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يعني سبحان الله، لازم تتذكري تعيدي حساباتك. صاحبتي اللي أنا بصاحبها عشان ألعب بس، ولا طب دنيا بس، طب ما فيش أي دين، طب لو مش هتضر أخرتي ماشي أنا موافقة، يعني حتى لو عشان ناكل حلو ماشي ناكل ما فيهاش حاجه، بتحكيني يعني مشاكلها عشان نضحك عايز نفرفش شوية ومفيش حاجة ماشي. بس طب وآخرتي؟ آخرتي هعمل فيها إيه؟ آخرتي هعمل فيها إيه؟ مش لازم تنتبهي، لا أحد ينفع أحد. تعالي شوفي كده صحبة بقى، يعني أسوأ مثل للصحبة ذكره الله عز وجل لنا، صحبة عجيبة جدا جدا ليس فيها أي نفع. صحبة ذكرها الله عز وجل عن أن صحبتهم كانت رمز الاعتداء وهم أصحاب الفيل. نسمع مع بعض قصة أصحاب الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أصحاب الفيل صحبتهم على الفيل لأن الفيل هو كان رمز الاعتداء على البيت الحرام. شوفي ربنا قال أصحاب الفيل، أصحاب لما يرمز الفيل ده رمز لمقصدهم لرغبتهم، اجتمعوا على الباطل وإرادة الشر، اغتروا في جمع قواهم. الغاية باطلة، وقلنا أي غاية باطلة لازم لها قائد. اجتهدوا وعزموا وبذلوا الجهد وصاروا مسافة وكانوا متأكدين من نتيجة، اجتمعوا على الباطل واجتهدوا على الباطل وبيتكلموا كأنهم أصحاب حق. يريدوا هدم الكعبة، هدم البيت الحرام. اللهم افتح مساجدك، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا الوفادة عليه وعليك، اللهم احملنا إليك واحملنا إلى الحج، اللهم لا تقطع تلبيه، اللهم لا تقطع تلبيه. هم أرادوا إن هم يهدموا البيت، ولا وهم اعتقدوا أنهم لا يردهم عن مقصودهم راد. شوفي ربنا سماهم أصحاب الفيل، أصحاب الباطل، كانوا أقوياء في باطلهم، بيتكلموا بالبجاحة كأنهم بيتكلموا على الحق. وفعلا تلاقي واحدة مثلا ماشية مع ولد تقول لي حبيبتي غلط يا حبيبتي، ليه هو في ايه وانتي مالك وده حقي، هو مش معنى ان انتي بتقولي لي ما تعمليش ان رايك صح، انا ممكن مش معنى مش كل حاجه تقوليها هي الصح، وانتي بتفهمي ايه وانتي اساسا متعقده وانت. طب حدي اعصابك شويه يا حاج، انتي جايبه البجاحه دي منين؟ انتي بتتكلمي اكنك صاحبه حق، اساسا انتي ماشيه غلط يا حبيبتي. اللي اي ولد في الدنيا لا يمكن يتجوز واحده مشي معاها، دي عقيدتهم في دماغهم، يقول لك اصلا هستأمنها على عرضي. اللي مشيت مع واحد هتمشي مع مية، اللي عندها مبدا، اللي اتنزلت عن قيمها، اللي اتنزلت عن مبداها ان هي تمشي او تكلم ولد او تصور نفسها الولد، عادي جدا ممكن تعمل كده مع اي حد. حتى لو هي تقول لا لا يمكن ده اللي انا بحبه اصلا، لا يمكن اكلم غيره. كلام الرجاله ما بتعترفش بالكلام ده، لك لا يمكن ادخل حد بيتي واستأمنه على عرضي وانا مبقاش موجود في البيت إلا واحدة وبنت شريفة، بنت عفيفة، لا يمكن تقبل إن هي تعمل حاجة غلط. للأسف دلوقتي أهل الباطل بيتكلموا ببجاحة، بيتكلموا ببجاحة. أيوة شوفي كده والله حاجة تحرق الدم بجد. دكتور في أمريكا من الطوارئ مات، واحد مات، فجايبين بقى يعني الناس يعني بتبكي يعني بتتباكى عليه ويقول لك أصل جوزه بيعيط جامد جدا ومنغار. جوز يعني ايه جوزه؟ مش فاهم يعني ايه جوزه. الاثنين اساسا يعني هم كلهم قطر، يعني انت عايز تفهمني وتقنعني ان الراجل يتجوز راجل عادي تكلم بكل بجاحة الاعلام ويعملوا افراح في منتهى البجاحة عادي علني؟ ان لله وان اليه راجعون. البجاحة دي جايبينها منين؟ ده من قوة الشيطان، من كثرة الكذب على أنفسهم يصدقوا أنفسهم أنهم على حق، ولا ويقنعوا ناس ده بص يعني الست تتجوز ست وراجل يتجوز راجل وعاملين افراح ومبسوطين قوي وبيعلنوا في واحده جايبين اعلان يعني ان اثنين اتراك نساء اثنين اتجوزوا بعض يا يعني وفرح وعاملين فرح يعني جميل بقى ويعني هو ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا متخيلين انتوا بتعملوا ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ان من يفعل فعل قوم لوط نسأل الله العفو والعافية يعني ده فعل خطير ده نذير شؤم هو اللي بيحصل ده مش من شوية على فكرة يعني اللي بيحصل في الحياة اللي احنا عايشين فيهم معاهم للأسف نسأل الله العفو والعافية وبينشروا في الإعلام والأفلام والمسلسلات نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية اللي بيعملوه ده دي مصيبة مصيبة انتوا عارفين لما سيدنا لوط قال لهم دول بناتي فشوفي ربنا سبحانه وتعالى اقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم اسمعي بس الايات دي بس ركزي قوي ماذا قال الله عز وجل عنها لعمرك انهم لفي فكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك آية هل يخبرك الرب ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث لا يوجد هو أصدق القيل وأصدق الحديث هو ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول الله عز وجل وإنها لبسبيل مقيم لبسبيل مقيم يعني إيه لبسبيل مقيم يعني أي حد شوفي كل الأقوام اللي ربنا ذكر عذابهم كان عذابهم ليهم مخصوص يختص به لم يتكرر إلا فعل قوم لوط قال الله عز وجل عنهم وإنه لبسبيل مقيم يعني أي حد هيفعل فعل قوم لوط السبيل المقيم اللي هو إيه؟ لابد أن يعذب بعذاب قوم لوط أن الله عز وجل يجعل عاليها سافلها تعالي بقى وريني اقتصاد العالم خرف في كل حتة خرف في كل حتة اقتصاد انهار لما بدأوا يفتحوا الخمور واللي مش عارفة ايه وبدأ الفجور في بلاد الحرمين اتمنع عنهم الرزق الطيب من البترول او الحج والعمرة ده المسلم بتاع السنة ليه؟ وإنها لبسبيل مقيم لما بقى أول اجتماع للإلحاد في مكة للملحدين العالميين في مكة لما يبقى الشذوذ والفجور وبيتكلموا في كل بجاحة لما يجيبوا فرقة كورية تمارس الشذوذ العلني هناك ازاي وانها لبسبيل مقيم ربنا يجعل عاليها سافل للأسف ان اهل الباطل يكذبوا على نفسهم ويصدقوا نفسهم انهم على حق ويقنعوكي يقنعوكي كل الحروب المعاصرة او حتى السابقة ما يخرجش اللي من يريد ان يحارب الا بعد انهم يقنعوا يقعدوا كده شوفي كده لما جم يحاربوا العراق يعملوا لهم ايه جايبين الكنيسه هم نصارى يجيبوا لهم الكنيسه والرهبان ويكلمهم الاول وده دين وده احنا ندافع عن الحق وده الشرف عشان ايه هنخلد ذكرك بقى والتاريخ هيخلدك ويقتلوا ويشردوا الناس لدرجه ان حتى القنبله النوويه على هيروشيما وناجازاكي هم اعتقدوا ان هو يدافع عن الحق تخيلي في 56 ثانيه قتلت عدد يعني بس في هيروشيما وناجازاكي اللي ماتوا عدد اللي ماتوا في الحروب العالمية كلها تسميت الأشياء بغير اسمها أصلا معجب بيها يعني سواء بقى اللي بيمشي في الحرام والزنا نسأل الله العفو والعافية أو الشذوذ واللواط والسحاق نسأل الله العفو والعافية سموها بغير اسمها مثلا حد يلتزم ويقولك إرهابي حد مثلا الرقص والغنى ويقول لك اصل ده حاجات كده روحيه وفن وكده. خلي بالك ما حدش بيخصص لو اجتمعوا على الضلال لازم يخلوهم مقتنعين انهم دافع عن الحق. انت بتدافع عن الحق، انت هتقتل عشان الحق. شوف بقى اصحاب الفيل، ابرهة الاشرم قاعد معاهم فهمهم لازم نقنعهم احنا بندافع عن الحق، وعشان كليس الكنيسه بتاعتي، وعشان وعشان، وان هم احنا حاذينهم وازاي يعملوا كده وليه هم ياخدوا كل الناس ما حدش يجي لنا، فاحنا لازم نتكتل، لازم ندافع عن الحق بتاعنا. سبحان الله، وساقوا الفيل لهدم الكعبه وهم يعتقدوا ان هم الحق، تكتل على الحق. شوفي كده، واحدة تخاصم صاحبتها عشان فلانة زعلانة. يعني طب حضرتك، يعني واحدة زعلانة انتي بتخاصمي التانية ليه؟ فسبحان الله، كل يحصل سبحان الله ان هناك حقوق، حقوق هتسألي عن الحقوق؟ انت ما بتكلمش اعراف النساء من الحقوق. الله عز وجل في السماء، الله عز وجل في السماء امرك ان لا تتكتلي ضد الحق، عشان كده هم كانوا بيعتقدوا انهم الحق، ويعني بياخدوا الناس بكل سهوله والناس في النص. واحده مصاحبه مرات اخوها فبتتخانق مع سلفتها الثانيه، وارحم تقطع ودي تتخانق ودي تقطع بعض للاسف، وده يعزمه وده ما يسلمش عليه، كل واحد يعتقد ان هم على الحق. هم كلهم عاملين زي اصحاب الفيل، يقاتلوا وعندهم روح قتاليه وايه، لكن للاسف على باطل. شوفي بيقاتل تحت رايه عاميه، يجعل رايه وعقيده هي اللي بتحركه، بس فاسده باطله. فالقيم هي اللي تحل كل المشاكل، هتوقف كل واحد عند حده. القيم هي اللي هتجعل الحدود والحقوق لأصحابها. القيم هتمنعك من الطغيان. أهل الباطل بيصروا على باطلهم، بس مهما حصل لك ألم علمي، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. اوعي يجي لك وهم أنك مش هتحاسب يوم القيامة، لا، يعني سبحان الله أصحابي دخلونا في أبواب من الآثام ونحن سنحاسب، فكل واحد يراجع حساباته. يعني سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصحبة الطيبة المباركة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصحبة المباركة أحياء وأمواتا، وأن نكون من المباركين الصحبة المباركة على من نعاشرهم ومن نصحبهم وعلى أزواجنا وعلى أولادنا وعلى كل من يعني سبحان الله يعني جمعنا الله عز وجل بهم. يعني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مباركين أينما كنا وحللنا، جزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص والقبول. اللهم ما كان من توفيق فمنك وحدك، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه وراء، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بحول الله عز وجل وقوته من ربنا قدر البقاء واللقاء، هيكون معادنا يوم الخميس نكمل هذه الصحبة المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم جزاكم الله خيرا. اللي عنده سؤال بس في دقيقتين عشان الأخوات في درس الساعة 10. اتفضل، اللي عايز يسأل اتفضل يكتب السؤال وانا ان شاء الله جاوبه. يعني بس انا للأسف لازم اقعد في الغرفة، فيعني للفتيات الصغيرات، ايوه بس الصغيرات من اول 10 سنين، يعني من اول 10 سنين ما هي بتصاحب صحابها في المدرسه، ما عندها اصحاب في المدرسه، فيعني ان شاء الله ربنا يا رب يوصل لنا يا رب جميعا. وما شاء الله كله عارف كل حاجه وكله بيتكلم على كل حاجه والنت، لا وانتم الكبار والصغيرين وكله، يعني ان شاء الله ربنا يا رب يرزقنا الخير. ممكن يا حبيبتي تفضلي عائشه، ممكن باذن الله مدام لم يبلغوا إن شاء الله. بس أنا بقول بشارة إن الرجال، ودي أمانة، الرجال أو البالغين من 14 سنة كده ما يسمعوا في الدرس، لكن قبل كده ما فيش مشكلة إن شاء الله. إذا نوعيكم حتي جزاكم خيرا وأحسن الله إليكم، وطبت مطابة مسمعكم وأوقتكم، وثب وقت من الجنة منزلة، جزاكم خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لو حد ليه سؤال يدوب يعني يبعثونا إن شاء الله على الواتساب، أو إن شاء الله المرة القادمة يكون مجهز إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.